بل متعت هؤلاء وآباهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. وقالوا لننزل هذا القرآن على رجل من القرية عظيم. أو مقسمون رحمة ربك حلقتناها بينهم معيشة أو في الحياة الدنيا ورفعنا وضع فوق بعضهم درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. رحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسرور عليها يتكئون وزخرفا وكل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. والآخرة عند ربك للمتقين وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيده شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدون عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. وليدفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في عذاب مشتركون فأنت تسمع الصم وتدع عمياء وإن كان في ضلال مبين. فإما يذهبن بك فإنا بهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. فاستمسك بالذي أوحي إليك فإنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. واسأل ما وصلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين. فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون. وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بعذاب لعلهم يرجعون. وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك إلى عيد إنك إننا لمهتدون. فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه أنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. فلولا ألقي علي أساورة من ذهب جاء معه الملائكة مقترنين. فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا إلى آخرين. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا إلى آخرين.